السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. والكتاب شامل للعقيدة والآداب والأخلاق والعبادات والأحكام الشرعية. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذا الخلق، وهو خلق العجب والغرور. وقد تقدمت الأخلاق الحسنة، وتقدم من أخلاق السيئة الظلم والرياء والحسد والغش، ونحن مع هذه الأربع أخلاق سيئة، نسأل الله أن يعافينا منها وأن ينجينا من محنتها. فهيا بنا نصغي مستمعين في قراءتها، وكلنا يسأل الله أن يطهرنا من هذه الأخلاق الحابطة. العجب والغرور خلقان سيئان، فالمسلم يحذر العجب، يحذر العجب والغرور، ويجتهد أن لا يكون وصفا له في حال من الحالات. المسلم الحق يحذر العجب ويحذر الغرور، ويجتهد أن لا يكون وصفا له في حالة من الحالات، إذ هما من أكبر العوائق عن الكمال، ومن أعظم المهالك في الحال والمآل. فكم من نعمة انقلبت بها فتنة، وكم من عز صيراه ذلا، وكم من قوة حالها ضعفا. مرة ثانية، المسلم يحذر العجب والغرور، ويجتهد أن لا يكون وصفا له في حال من الحالات. لماذا؟ لأنهما من أكبر العوائق والمعوقات عن الكمال، ومن أعظم المهالك في الحال والمآل. فكم من نعمة انقلبت بهما نقما، وكم من عز سيراه ذلا، وكم من قوة حالها ضعفا. فكفى بهما داء عضالا، وكفى بهما على صاحبهما وبالا، والعياذ بالله. فلذا يحذرهما المسلم فلذا حذرهما المسلم وخافهما الغرور والعجب فلذا حذرهما المسلم وخافهما ولهذا جاء الكتاب والسنة بتحريمهما والتنفير والتحذير منهما. قال الله تعالى: وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وقال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وقال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. العجب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث صفات مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. ثلاث مهلكات والعياذ بالله: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك، إلزم نفسك حتى لا تنتقل الفتنة إليك. وقال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفس هواها وتمنى على الله الأماني. هذه آيات الله وأحاديث رسوله تنتزع من قلوبنا مرض العجب، العجب والغرور. مثلات لذلك، أمثلة نسمعها. أولا: أعجب إبليس لعنة الله عليه بحاله، أو أعجب إبليس لعنة الله عليه بحاله، واغتر بنفسه وأصله فقال: خلقتني من نار وخلقته من طين، فطرده الله من رحمته. عرفتم أعجب إبليس بماذا؟ بحاله، واغتر بنفسه وأصله فقال: خلقتني من نار فأنا أفضل وأشرف من آدم، وخلقته من طين يعني آدم. هذا العجب وإلا لا؟ والتكبر. فطرده الله من رحمته ومن أنس حضرة قدسه بعد ما كان في الجنة. ثانيا: أعجبت عاد، قبيلة معروفة في جنوب الجزيرة، أعجبت عاد بقوتها واغترت بسلطانها وقالوا: من أشد منا قوة؟ فأذاقهم الله عذاب الخزي في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثالثا: غفل نبي الله سليمان عليه السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، غفل فقال: لأطوفن الليل على مئة امرأة تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله. غفل، ما قال إن شاء الله، اغتر بقوته. غفل فلم يقل إن شاء الله، فحرمه الله سبحانه ذلك الولد، وولدت واحدة من نسائه طفلا مشلولا نصف ولد، تأديبا له لأنه ما قال إن شاء الله، اغتر غفل. والعامة عندنا دائما بلا إن شاء الله، ذاهب جاي نفعا نعطي كذا، قل من يقول إن شاء الله، وهذا خطأ فاحش. إذا كان نبي الله سليمان يعاقب بهذه العقوبة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أعطيك السيف غدا ولم يقل إن شاء الله، عاقبه الله أدبه الله وقال له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فما بعد ذلك رابعا أعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حنين، في غزوة حنين أعجبوا بكثرتهم وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، فأصيبوا بهزيمة مريرة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجبوا بماذا؟ بقوتهم، فأصيبوا بهزيمة من ربهم حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين محزومين. ومن مظاهر الغرور ما يلي، عرفنا الإعجاب منقوت ولا لا؟ لا تعجب بحالك أبدا. الغرور أولا في العلم، قد يعجب المرء بعلمه ويغتر بكثرة معارفه فيحمله ذلك على عدم الاستزادة، ما يصبح يستزيد علما، ويحمل على ترك الاستفادة، أو يحمل على احتقار غيره من أهل العلم واستغصاء واستصغار سواه وكفى بهذا هلاكا له. مرة ثانية مظاهر الغرور، أولا الغرور بالعلم، قد يعجب المرء بعلمه ويفتن بكثرة معارفه فيحمل ذلك على عدم الاستزادة، يتوقف عن الزيادة، وعلى ترك الاستفادة، ما يستفيد أبدا، أو يحمله على احتقار غيره من أهل العلم وهذه أسوأ، واستصغار سواه وكفى بهذا هلاكا له. هذا الغرور. ثانيا في القوة، ثانيا في المال، قد يعجب المرء بوفرة ماله ويغتر بكثرة عرضه فيبذر ويسرف ويتعالى على الخلق ويغبط الحق فيهلك. مرة ثانية الاغترار بالمال، قد يعجب المرء بوفرة ماله وكثرته ويغتر بكثرة عرضه فيبذر ويسرف ويتعالى على الخلق ويتكبر ويغمط الحق فيهلك، ما يعترف الناس بالحق من كبريائه فيهلك. ثالثا في القوة، قد يعجب المرء بقوته ويغتر بعزة سلطانه فيعتدي ويظلم ويقام ويخاطر فيكون في ذلك هلاكه وبلاؤه، والتاريخ شاهد بهذا. رابعا في الشرف، قد يعجب المرء بشرفه ويغتر بنسبه وأصله فيعقد فيقعد عن اكتساب المعالي ويضعف عن طلب الكمالات لأنه مغرور، فيبطئ به عمله ولم يسرع به نسبه، فيحقى ويصغى ويذل ويهون والعياذ بالله. خامسا في العبادة، الغروب العبادة، قد يعجب المرء بعمله ويغتر بكثرة طاعته فيحمله ذلك على الإذلال على رب على الإدلال على ربه، أصبح يدل على الله والامتنان على منعمه كأن له الفضل على الله، فيحبط عمله ويهلك بعجبه ويشقى باضطراره. مرة ثانية في العبادة، لاغتراب العبادة، الغرور في العبادة، قد يعجب المرء بعمله ويغتر بكثرة طاعته فيحمله ذلك على الإدلال على ربه والامتنان على منعمه عز وجل، فيحبط عمله ويهلك بعجبه ويشقى باغتراره والعياذ بالله. علاج لهذا المرض، وعلاج هذا الداء، داء العجب والكبر، داء العجب والاغترار، وعلاج هذا الداء في ذكر الله تعالى بالعلم بأن ما أعطاه الله اليوم من علم أو مال أو قوة أو عزة أو شرف قد يسلبه غدا لو شاء ذلك، علاج نافع هذا. ما هذا العلاج؟ هو ذكر الله تعالى بالعلم بأن ما أعطاه الله من علم أو مال أو قوة أو عزة أو شرف قد يسلبه غدا لو شاء ذلك، وأن طاعة العبد للرب مهما كثرت لا تساوي بعض ما أنعم الله على عبده ولا نعمة البصر فقط، وأن الله تعالى لا يدل عليه بشيء إذ هو مصدر كل فضل وواهب كل خير، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن ينجي أحدا منكم عمله أي الصالحات. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته حتى ما تغتر بصلاتك وعبادتك. والآن مع العجز والكسل بعد العجب والغرور، المسلم، تعرفون الكامل الإسلام الحسن هو المسلم بحق، لا يعجز ولا يكسل بل يحزم وينشط ويعمل ويخوض ويعمل ويحرص، إذ العجز والكسل خلقان ذميمان. المسلم لا يعجز ولا يكسل بل يحزم وينشط ويعمل ويحرص، لماذا؟ إذ العجز والكسل خلقان ذميمان استعاذ منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكثيرا ما كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، لو ما كانوا شرا ما استعاذ الرسول منهم. وأوصى صلى الله عليه وسلم بالعمل والحرص، فقال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تحزن. توصية هذه ولا لا؟ أو ماذا قال؟ احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، اعمل ولا تعجل. وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، والشاهد في احرص هذا العمل واستعن بالله وما تعجل، وإذا أصابك فشل بعض كذا عجل فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل ما شاء الله، قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان والعياذ بالله. فلهذا لا يرى المسلم عاجزا ولا كسولا، لا يرى المسلم عاجزا ولا كسولا، كما لا يرى جبانا ولا بخيلا. وكيف يقعد عن العمل أو يترك الحرص على ما ينفعه وهو يؤمر بنظام الأسباب وقانون السنن في الكون، ولم يكن المسلم وهو يؤمن بدعوة الله إلى المسابقة في قوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والسماء وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. كلمة المسابقة فيها كسل، فيها شدة في الطلب. ولم يعجز المسلم ولم يجبن المسلم أو يحجم، وقد أيقن بالقضاء وآمن بالقدر، وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. فلهذا لا إحجام ولا تأخر أبدا. قال فلهذا لا يرى المسلم عاجزا ولا كسولا، كما لا يرى جبانا ولا بخيلا. وكيف يقعد عن العمل أو يترك الحرص على ما ينفعه وهو يؤمر بنظام الأسباب وهو يؤمن بنظام الأسباب. تعرفون الأسباب؟ لولا أنك تشرب ما تروه، لولا أنك تضع على رأسك غطاء تضرك الشمس، هذه الأسباب. وقانون السنن في الكون، ولم يفشل المسلم وهو يؤمن بدعوة الله إلى المسابقة في قوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ويأمره بالمنافسة في قوله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لا كسل أبدا ولا عجز. ولم يجبن المسلم أو يحزن، وقد أيقن بالقضاء وأمن بالقدر، وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه بحال من الأحوال. ولم يقعد المسلم عن العمل النافع وهو يسمع هاتف القرآن به وما تفعلوا من خير فلن تكفروا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا. ولم يقعد المسلم عن العمل النافع وهو يسمع هاتف القرآن به وهو قوله تعالى وما تفعلوا من خير فلن تكفروا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا. فلا كسل ولا قعودا ولا جبنا ولا عجز. والآن مظاهر العجز والكسل نشاهدها. أولا أن يسمع المرء نداء المؤذن للصلاة، مظهر من مظاهر العجز والكسل. أن يسمع الفرد المسلم نداء المؤذن للصلاة ويتشاغل عن الإجابة بنوم أو كلام أو عمل غير ضروري حتى يكاد يخرج وقت الصلاة، ثم يقوم فيصلي منفردا في آخر وقت الصلاة. هذا كسل ولا لا؟ كسل وعجب. من كانت حاله هذه كسول وعجوز. ثانيا أن يقضي المرء الساعة والساعات على مقاعد المقاهي وكراسي المنتزهات أو متجولا في الشوارع والأسواق ولديه أعمال تتطلب الإنجاز فلا ينجزها، مظهر من مظاهر ماذا؟ العجز والكسل. مرة ثانية أن يقضي المرء الساعة والساعات، يقضيها فين؟ على مقاعد المقاهي وكراسيها وكراسي المنتزهات في الحدائق أو متجولا في الشوارع والأسواق ولديه أعمال تتطلب الإنجاز فلم ينجزها ولم يعملها، كسول هذا وعاجل. رابعا ثالثا أن يترك المرء العمل النافع كتعلم العلم أو غراسة الأراضي أو عمارة المنازل وبناء الدور وما إلى ذلك من الأعمال النافعة في الدنيا والآخرة أو الآخرة، يتركها بدعوى أنه كبير السن أو أنه غير أهل لهذا العمل أو أن هذا العمل يتطلب وقتا واسعا وزمنا طويلا، ويترك الأيام تمر والأعوام تمضي ولا يعمل عملا ينفع به ينتفع به في دنيا أو أخرى. هذا العجز والكسل. رابعا أن يعرض له باب من أبواب البر والخير كفرصة حج أتيحت له وهو قادر عليه فلم يحج، أو كوجود لهفان وهو قادر على إغاثته فلم يغيثه، أو كفرصة دخول شهر رمضان فلم يغتنم لياليه بالقيام، أو كوجود أبوين كبيرين عنده عاجزين أو أحدهما وهو قادر على برهما وصلتهما والإحسان إليهما ولم يبرهما ولم يحسن إليهما، عجزا وكسلا أو شحا وبخلا أو عقوقا والعياذ بالله. خامسا أن يقيم المرء بدار ذل أو هوان، أن يقيم المرء المسلم بدار ذل أو هوان ولم يطلب له عجزا وكسلا دارا أخرى يحفظ فيها دينه ويصون فيها شرفه وكرامته. مرة ثانية أن يقيم المرء بدار ذل أو هوان ولم يطلب له عجزا وكسلا دارا أخرى يحفظ فيها دينه ويصون فيها شرفه وكرامته. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من كل خلق لا يرضي وعمل لا ينفع. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.